بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أمة الإسلام قومي واسأري كفي عن الإذعان والإخلاد. لا فالله أكبر على نعمة الإسلام، الله أكبر على نعمة الجهاد، الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة. لن يرجع البلد السليبة مطرب بالطبل والمزمار والأعواد. إبراهيم الذي ابتلاه الله عز وجل قبل أن يجعله للناس إماما، وهذا المعنى هو الذي يرسخ في قلب المؤمن الموحد المجاهد أنه لن يصل إلى المبتغى دون أن يمر على قنطرة البلاء والابتلاء. دخولة وتقودني أحقادي قولوا أحبائي. ويقول إبراهيم سمعنا وأطعنا، ويأخذ المرأة الضعيفة والصبي الضعيف ويتركهما حيث أمر الله. أتعجب من هذا؟ أم تعجب من تلك المرأة الضعيفة لما تقول لإبراهيم عليه السلام وهو راجع الله أمرك يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت فإذا لن يضيعنا. وهذا هو اليقين الذي يحتاجه المسلمون في طريقهم إلى الله عز وجل. الله أمرنا بالتوحيد ولن يضيعنا، والله أمرنا بالبراءة من المشركين والطواغيت ولن يضيعنا، وأمرنا بجهادهم ولن يضيعنا. فهي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما جنة. فلتكن لنا في إبراهيم أسوة، ولتكن لنا في هاجر أسوة، وكذلك كان سائر الأنبياء والمرسلين ومن سار على هديهم ودربهم. للناكصين حكاية الأمجاد طلع الصباح وساحتي. الحمد لله اليوم المجاهدون موحدون، الحمد لله اليوم رايات التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، وفصائل المجاهدين تلتئم وتتوحد لتعيد راية الخلافة من جديد. الحمد لله أن هذه الفصائل اليوم أدركت حجم المعركة، وأدركت تحديات المرحلة، وأدركت أن هم الإسلام، وأن الإسلام فوق الأشخاص، وأن الإسلام فوق التنظيمات وفوق التحزبات، وأن إنقاذ الأمة أكبر من الفرد وأكبر من الزعامة. روحي على كفي وأحمل مدفعي، ويطيب لي حين الوغى إنشادي. إن الله سبحانه وعد، وإن تباشير الوعد لائحة في الأفق. الحمد لله نسمع بانتصارات هنا وانتصارات هناك، وتوحد هنا وتوحد هناك، ولعمري لهذه علامات المخاض، مخاض الخلافة على منهاج النبوة. أمتي وبلادي. يسر إخوانكم في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أن يقدموا لكم خطبة عيد الأضحى للشيخ أبي الحسن رشيد. فالموت في زمن الهوان مرادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، نبي المرحمة والملحمة الضحوف القتال، شهادة ندخرها ليوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن هذا اليوم يوم من أيام الله عز وجل، يوم ليس كسائر الأيام، يوم هو عيدنا، عيد أهل الإسلام في مشارق الأرض وفي مغاربها، يوم يغيظ فيه الله عز وجل أعداء الدين، يوم يحيي فيه ربنا سبحانه في قلوب المؤمنين مشاعر الإيمان ومشاعر النسك ومشاعر دعوة التوحيد من آدم إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا يوم عيد، يوم بركة، ويوم طهر، ويوم ذكر، ويوم فرح، ويوم أكل وشرب وذكر. هذا العيد يعود كل عام على المسلمين، يعود وتعود معه تلك المعاني النبيلة وتلك المعاني العظيمة وتلك المشاعر، مشاعر الإسلام والإيمان، مشاعر التوحيد والوحدة بين أبناء الدين الواحد، بين المؤمنين، بين المسلمين. يعود بهذه المعاني، ويعود ربنا سبحانه بمغفرة الذنوب وستر العيوب وإصلاح الناس، يعود ربنا سبحانه بإنزال السكينة في قلوب المؤمنين. إنه بر كريم، إنه جواد رحمن رحيم. هذا يوم عيد، يوم يعود على المسلمين. وحينما جاء نبينا صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وجد للأنصار يومان يفرحون فيهما ويلعبون ويمرحون كسائر الناس، فلكل الناس عيد. فقال أن الله سبحانه قد أبدلهما بذلك اليومين يومين آخران، هما أعظما عند الله عز وجل، وهما أبركا عند الله سبحانه، وهما خير من بينك اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وشاء الله سبحانه عز وجل أن يكون يوم الفطر بعد عبادة عظيمة عند المسلمين، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يكون هذا الفرح بعد إنهاء هذه العبادة، عبادة الصيام. ويكون يوم الأضحى بعد أيضا عبادة عظيمة، عبادة الحج، الحج الذي يلتقي فيه الناس المسلمون من مشارق الأرض ومن مغاربها في صعيد واحد، يلبون ويذكرون ويطوفون ويقفون وينحرون. يأتي هذا اليوم بعد هذه العبادة العظيمة بفرحة عظيمة تجمع المسلمين، يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا أيضا من رحمته سبحانه بعباده المسلمين، ومناسبة لإحياء المشاعر الإيمانية في قلوب المسلمين بعد عام أو أقل. ومن المعاني التي يحييها فينا هذا اليوم العظيم معنى الأمة ومعنى الوحدة ومعنى الاجتماع. فالمسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها يذكرون الله عز وجل، يذكرون ربا واحد، ويتجهون لقبلة واحدة، ويذكرون ذكرا واحد، وينحرون لرب واحد. وكل ذلك مما يعمق معاني الأمة ومعاني الاتحاد والوحدة في قلوب المسلمين. فالإسلام يحرص كل الحرص على أن تكون هذه الأمة أمة واحدة في مشاعرها وفي عقيدتها وفي فهمها وفي سلوكها وفي سياستها وفي إمامها، لأنها تواجه الشرك بكل مظاهره وبكل شعبه. فينبغي أن تكون واحدة موحدة في كل مظاهرها. فالإسلام يجمع المسلمين 5 مرات في اليوم في صلاة الجماعة، ويجمعهم مرة في البلدة الواحدة في الأسبوع في صلاة الجمعة، ويجمعهم أيضا 2 مرات في العام في عيد الأضحى وعيد الفطر، ثم يجمعهم 1 مرة من كل أقطار الدنيا في يوم عرفة في الحج المبارك. وكل ذلك من أجل أن تجتمع هذه الأمة، ومن أجل أن تلتئم مشاعرها، وتلتئم أحاسيسها وهمومها وأهدافها، من أجل أن تكون أمة الإسلام. فالإسلام إذن يا إخوة الإسلام بتعاليمه بالآيات والأحاديث وسيرته صلى الله عليه وسلم ومناسكه وشعائره ومشاعره، كل ذلك من أجل أن يوحد هذا المعنى أو من أجل أن يعمق هذا المعنى في قلوب المسلمين. والله سبحانه هو القائل في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تفرق الناس عن دعوة التوحيد وعبدوا غير الله عز وجل، فكانوا أحزابا وشيعا وفرقا، وجاءت دعوة الإسلام وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فبث في الناس دعوة التوحيد، دعوة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. فجمع الناس من شتات، ووحد الناس من فرقة، وأمرهم أن يعتصموا بما جاءهم من عند الله عز وجل، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتصموا، اتحدوا، التزموا تعاليم الإسلام كتابا وسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا كلكم. وهذا هو الواجب الذي ينبغي أن نكون عليه، هذا الواجب الذي ينبغي أن تعود إليه أمة الإسلام بعدما أن عبثت بها أيادي الظالمين والمشركين، أيادي المنافقين، تمزقتها شيعا وأحزابا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لأن في فرقتكم ذلكم وهوانكم، وفي اتحادكم عزكم وشرفكم وقوتكم. فالله سبحانه أمر بما فيه خيرنا وما فيه فلاحنا وما فيه صلاحنا، ونهانا عما فيه فسادنا وضياعنا وفرقتنا. هذا هو الإسلام العظيم، هذا هو الإسلام الذي فيه خير الدين والدنيا، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. واذكروا إذ كنتم أعداء، كان يقتل بعضكم بعضا ويغتاب بعضكم بعضا ويأكل بعضكم بعضا، كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. وانظر إلى هذه اللفتة في كلام الله عز وجل، إن الغاية هي تأليف القلوب لا تأليف الأجساد والأجسام، فتأليف القلوب هو الذي يثمر اتحاد الأجسام واتحاد الآلام والآمال. أما إذا كان اتحدت الأجسام وتفرقت القلوب فلا ثمرة لذلك الاتحاد. اذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، أصبحنا بنعمة الإسلام، بنعمة الدين، بنعمة الله عز وجل ورحمته وتوفيقه، أصبحنا إخوانا يحب بعضنا بعضا ويرحم بعضنا بعضا ويحمي بعضنا بعضا ويحمل بعضنا هم بعض. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أن جمعنا على الإسلام، وجمعنا على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجمعنا على هم إنقاذ أمة الإسلام مما وقعت فيه ومما أوقعها فيه الظالمون والمشركون والمبتدعون. هذا فضل الله. فالله سبحانه كما اختار أياما على أيام، ففضل أيام العيد وفضل أيام رمضان وفضل أيام العشر على سائر الأيام، واختار أناسا على أناس، ففضل الأنبياء والمرسلين على سائر الناس. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختارنا نحن اليوم لأن نكون الدرع الواقي لأمة الإسلام، وأن نكون الدرع الواقي لدعوة التوحيد. فإذا هذا اختيار، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى ومنا، فالحمد لله أن اختارنا لهذا المنصب الشريف العظيم، أن نكون مجاهدين في سبيله، مجاهدين من أجل أن نحيي دعوة إبراهيم ودعوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن نكون سببا في إنقاذ أمة الإسلام من الشرك ومن الضلال ومن البدع ومن الجهل ومن الضياع، أن نكون سببا في رد العدوان عن أمة الإسلام، أن نكون سببا في إحياء أمة الإسلام التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إحيائها. وهذا وربك شرف عظيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وإنه لشرف، فالإسلام شرف والتوحيد شرف والجهاد شرف وسوف نسأل عنه. فالحمد لله الذي وفقنا لهذا، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلك الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد ربي إذا رضيت، لك الحمد ربي على نعمة الإسلام، ولك الحمد ربي على نعمة الجهاد. فاللهم اجعلنا من عبادك الأتقياء، اللهم اجعلنا من عبادك الأوفياء، ووفقنا ربي لما تحب وترضى. فالله أكبر على نعمة الإسلام، الله أكبر على نعمة الجهاد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا من المعاني التي ينبغي أن تكون راسخة في قلوب المسلمين. الحمد لله، الحمد لله، اليوم المجاهدون موحدون، الحمد لله، اليوم رايات التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، وفصائل المجاهدين تلتئم وتتوحد لتعيد راية الخلافة من جديد. الحمد لله أن هذه الفصائل اليوم أدركت حجم المعركة، وأدركت تحديات المرحلة، وأدركت أن هم الإسلام، وأن الإسلام فوق الأشخاص، وأن الإسلام فوق التنظيمات وفوق التحزبات، وأن إنقاذ الأمة أكبر من الفرد وأكبر من الزعامة. فالحمد لله على هذا الفهم العظيم، والحمد لله على هذا التوفيق العظيم. والله نسأل أن يقر أعين المسلمين بخلافة راشدة على منهاج النبوة، وما ذلك على الله بعزيز. فرايات التوحيد والجهاد اليوم مشرقة ورفرافة في مشارق الأرض ومغاربها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن المعاني التي يحييها هذا اليوم في أنفسنا معنى الإمامة، ومعنى الابتلاء، ومعنى التضحية، ومعنى الصبر واليقين، معنى البذل والعطاء في سبيل الله عز وجل. هذا اليوم يذكرنا بأبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إبراهيم الخليل، إبراهيم الذي يتذكره الحجيج ويتذكره المسلمون اليوم وهم يذبحون أضحياتهم، يتذكرون إبراهيم وإسماعيل، ويتذكرون هاجر، ويتذكرون تلك الكوكب النير العظيمة من كوكبة الأنبياء والمرسلين. ولنا فيهم أسوة، لأن هؤلاء الأنبياء هم قدوتنا وهم أسوتنا، وهم الذي ينبغي أن نقتدي بهم في عقيدتهم وفي فهمهم للإسلام وفي عبادتهم وفي حرصهم على إنقاذ الأمة وعلى تعليمها وتطويرها ورقيها، هم الذين ينبغي أن يكونوا لنا المثل الأعلى. إبراهيم الذي ابتلاه الله عز وجل قبل أن يجعله للناس إماما، وهذا المعنى هو الذي يرسخ في قلب المؤمن الموحد المجاهد أنه لن يصل إلى المبتغى دون أن يمر على قنطرة البلاء والابتلاء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، إبراهيم الذي كان سبب فراقه عن قومه هو أن صدع بدعوة التوحيد، وصدع بالكفر بالأصنام التي يعبدها قومه من دون الله عز وجل. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أئفكا دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. فأنكر على قومه أن يعبدوا أصناما من دون الله عز وجل. وما أكثر الأصنام اليوم في هذا الزمان التي تعبد وتعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذه الأصنام التي قام لها دعاة التوحيد أتباع إبراهيم ومحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليبينوا زيفها وبطلانها، ويعلم الناس كيف يكفرون بها، وأنها لا تضر ولا تنفع، وأنه لا يجوز أن تعبد من دون الله عز وجل. فإذا أول الطريق أن إبراهيم عليه السلام أعلن براءته من الأصنام التي يعبدها قومه، وكان هذا هو سبب الخصام والفصام بينه وبين قومه، ويبقى هذا هو سبب الفصام والخصام بين الموحدين والمشركين إلى قيام الساعة. فما سر خصومتنا اليوم مع الناس، وما سر فصامنا اليوم مع الدول والتنظيمات؟ ليس أرض، وليس مال، وليس رياسة ولا زعامة، إنما هو أن يعبد الله عز وجل وحده، أن يعبد الله في المسجد والصلاة، وأن يعبد في الزكاة، وأن يعبد في الحج، وأن يعبد في التحليل والتحريم وفي سائر الأحكام، لا أن نجعل الدين مبضعا مجزئا، هذا لله وهذا لغير الله، هذا لله وهذا لقيصر ولكسرى وغيرهم من الطواغيت. ولكن ينبغي أن يكون الدين كله لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وجاء ابتلاء آخر، وأمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم أن يأخذ هاجر وإسماعيل إلى أرض ليست بذات زرع، وامتثل إبراهيم الأمر وأخذ المرأة الضعيفة والصبي الضعيف وتركهما ثم. الحمد لله، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ولست أدري من أيهما تعجب، أتعجب من إبراهيم الخليل الذي وهبه الله إسماعيل على كبر من السن حتى إذا شب الغلام وملك الفؤاد يأمره الله سبحانه أن يأخذه إلى أرض لا أحد فيها، ويقول إبراهيم سمعنا وأطعنا، ويأخذ المرأة الضعيفة والصبي الضعيف ويتركهما حيث أمر الله. أتعجب من هذا؟ أم تعجب من تلك المرأة الضعيفة لما تقول لإبراهيم عليه السلام وهو راجع الله أمرك يا إبراهيم؟ قال نعم. قالت فإذا لن يضيعنا. أي اليقينين يعجب وأي اليقينين يهز مشاعر المسلمين؟ فتقول المرأة على ضعفها فإذا الله سبحانه هو الآمر فنفذ ولن يضيعنا الله عز وجل. وهذا هو اليقين الذي يحتاجه المسلمون في طريقهم إلى الله عز وجل. الله أمرنا بالتوحيد ولن يضيعنا، والله أمرنا بالبراءة من المشركين والطواغيت ولن يضيعنا، وأمرنا بجهادهم ولن يضيعنا. فهي إحدى الحسنيين، إما نصر وإما جنة. فلتكن لنا في إبراهيم أسوة، ولتكن لنا في هاجر أسوة، وكذلك كان سائر الأنبياء والمرسلين ومن سار على هديهم ودربهم. ويبتلى إبراهيم ابتلاء آخر، ويأمره الله سبحانه قلت بعد أن شب الغلام وبدأ في السعي يأمره أن يذبح إسماعيل اختبارا له وامتحان، هل نال حب إسماعيل من حب الله في قلب إبراهيم، أم أن إبراهيم لا زال قلبه صافيا صافيا خالصا لله عز وجل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. لما بلغه معه السعي، لما زالت مشقته واقتربت منفعة الغلام وبدأ يسعى مع أبيه وبدأ يجري هنا وهناك، يأمره الله عز وجل أن يذبحه. ورؤيا الأنبياء وحي كما يقال، قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. وهذه هي ثمرة التربية وثمرة التنشئة على دين الله عز وجل، حينما يشب الغلام منذ نعومة أظفاره على الدين وعلى حب الله وحب ما عند الله عز وجل وخوف الله وخوف ما أعده الله للعاصين والمشركين والظالمين، هذا هو الثمرة. قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما أمرك الله به، ما كنت لأكون نقطة فتنة لك ومشقة لك ومعصية لك، ما كنت لأحملك على أن تعصي الله عز وجل. فالتقت التضحية من إبراهيم والتضحية من إسماعيل. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولم يقطع لنفسه بالقوة والصبر، وإنما علق ذلك بالله، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ويقترب إبراهيم من ساعة الحسم ومن لحظة الابتلاء على حقيقتها. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن الله غني عنا وغني عن كل العالمين، إنما يبتلينا ليظهر ما فينا من صدق أو من كذب. فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن الله ابتلى عباده الأنبياء والمرسلين، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، وكلما زاد إيمان العبد زيد في بلائه ليظهر صفاء ونقاء سريرته ومدى خلوص قلبه وفؤاده لله عز وجل. نجح إبراهيم في الامتحان وظهر أن قلبه لله سبحانه وتعالى، لم ينل منه إسماعيل شيئا، وظهرت التربية والاصطفاء لإسماعيل، وسلم نفسه لأمر الله عز وجل، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. هذا هو المقصد من الابتلاء، أن يظهر صدقك وتصديقك وتنفيذك لأمر الله عز وجل. فلم يبقى من الأمر إلا أن يمر إبراهيم السكين على عنق إسماعيل، ثم جاءت رحمة الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. إذن فدى الله سبحانه إسماعيل بذلك الذبح العظيم، وبقيت سنة في المسلمين، واليوم ينحر الناس أضحياتهم ويتذكرون ذلك الحدث العظيم وذلك المشهد العظيم الذي كان بين إبراهيم وبين ابنه إسماعيل عليهما السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذا هو الذي جعل من ذلك الرجل العظيم إماما. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات بأوامر ونواهي فأتمهن فنفذهن قال إني جاعلك للناس إماما. والإمامة أن يكون في الصدارة وأن يقتدى ويهتدى بفعله وهديه. قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. فإذا الإمامة والصدارة لا تنال بالظلم ولا تنال بالمعاصي ولا تنال بالكفر، وإنما تنال بطاعة الله عز وجل. ما عند الله لا ينال إلا بالطاعة. قال لا ينال عهدي الظالمين. إذن هذا مما يذكرنا به هذا اليوم، ومناسبة القصة لما نحن فيه اليوم من أمر الجهاد ومن أمر البذل والابتلاء من أجل أن يعود الإسلام حكما وعبادة وهديا وفهما، أن الطريق طريق الابتلاء. فالله سبحانه ابتلانا، والحمد لله نحن نتجاوز مرحلة مرحلة، ونسأل الله عز وجل السلامة وأن يدخلنا دار السلام بسلام. فلا بد لسالك طريق التوحيد وطريق الأنبياء والمرسلين أن يوطن نفسه على الابتلاء، وأن يحدث نفسه بأنه سيبتلى. ومما يعينه أن يقرأ تاريخ الأنبياء وقصص الأنبياء والمرسلين وقصص الذين ساروا على دربهم. فإنما تنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين، فلا بد من صبر ولا بد من يقين. صبر على طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصيته سبحانه وكبح جماح النفس والهوى، ويقين بأن ما أمر الله فيه فيه صلاحنا لا هلاكنا، وفيه نجاحنا لا خسارتنا. يقين بما أمر الله سبحانه وتعالى به، ويقين بموعوده بالجنة، ففي الجنة الراحة، ادخلوها بسلام. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، فإذا بعد دخول الجنة ثمة الراحة والنعيم. فإذا هذه من المعاني التي يحييها هذا اليوم في نفس المسلمين، ولعل الكثير منها لم نذكره، ولكن مما يلائم حالنا أن نتعلم وأن نستشعر هذان الأمران. الأمر الأول، نحن دعوة أمة، نحن أبناء الأمة، نحن ندعو الناس لأن يكونوا أمة واحدة على التوحيد الصحيح. نريد أن نجمع المسلمين على كلمة سواء، نريد أن نعيد في الناس دعوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نريد أن يكون المسلمون تحت راية واحدة من مشارق الأرض إلى مغاربها، يواجهون في صف واحد الشرك والمشركين والظلم والظالمين، حتى يعبد الله عز وجل وحده. ومما ينبغي أن يستحضر أن الطريق طريق بلاء وطريق ابتلاء وطريق مشقة، فينبغي للمرء أن يتزود بالإيمان، وأن يتزود بطاعة الله عز وجل، وترسيخ مفاهيم الإيمان في قلبه، حتى يلاقي تلك المشاق وتلك المتاعب بقلب صبور وقلب موقن بما عند الله عز وجل. والله سبحانه وعد ووعده الحق بأنه سيمكن للذين آمنوا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن الله سبحانه وعد، وإن تباشير الوعد لائحة في الأفق. الحمد لله، نسمع بانتصارات هنا وانتصارات هناك، وتوحد هنا وتوحد هناك، ولعمري لهذه علامات المخاض، مخاض الخلافة على منهاج النبوة. فإن الله سبحانه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. الحمد لله، انتصارات وتوحد وائتلاف وتآخي، وكل ذلك إن شاء الله هو الثمن وهو عربون تلك الخلافة الراشدة التي وعد بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما ينبغي أن أذكر به نفسي وإخواني أننا اليوم يا إخوة الإسلام ما أصبحنا لأنفسنا، ولكن أصبحنا لهذا الدين، وأصبحنا لله عز وجل. بعنا النفس والمال، وبعنا الراحة، وبعنا الدنيا، وبعنا المناصب، كل ذلك لله عز وجل وابتغاء ما عنده. أصبحنا اليوم نمثل أمة ونمثل دين، نمثل دعوة الأنبياء والمرسلين، نمثل دعوة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وكل من سار على منهجهم في فهم الدين والعمل به. فينبغي أن نكون في مستوى هذا المرتبة العظيمة التي شرفنا الله عز وجل بها. فهذا معنى عظيم يا إخوة الإسلام، حتى وإن كنا في أنفسنا دون هذا المرتبة، ولكن ينبغي دائما أن نتشرف بشرف الإسلام وشرف دعوة التوحيد ودعوة الأنبياء والمرسلين. هذا يوم عيد، يوم أكل، ويوم ذكر، ويوم شرف، ويوم بركة. ومن بركة العيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء أن يخرجن إلى مصلى العيد، والحيض يخرجن ليشهدن بركة هذا اليوم ويشهدن طهور هذا اليوم. هذا يوم ذكر، ويوم تكبير، ويوم تعظيم لشعائر الله عز وجل، وتعظيم لله تبارك وتعالى. فاشكروا الله عز وجل على نعمه، وأكثروا من ذكره، وأكثروا من تكبيره، سواء كان مقيدا عقب الصلوات أو كان مطلقا في سائر أيام التشريق كما ذكر الفقهاء عليهم رحمة الله. فهذا يوم خير، فالحمد لله أن هدانا، والحمد لله أن وفقنا لهذا الدين، ووفقنا للجهاد في سبيل الله عز وجل، ووفقنا لهذا الاجتماع. والله نسأل أن يفتح على المسلمين، وأن يوحد المسلمين، وأن يوحد المجاهدين. نسأله عز وجل أن يربط على قلوب المجاهدين، وأن يصلح أحوالهم وجهادهم وإدارتهم وتسييرهم، ويصلح قلوبهم، وأن يجعلهم يدا واحدة على من سواهم، هو القادر على ذلك. اللهم ارحمنا واغفر لنا وتب علينا، اللهم اهدنا سبل السلام، اللهم ألف قلوب المجاهدين، اللهم أصلح أحوالهم وأصلح أخلاقهم وأصلح أعمالهم. اللهم ارض عنا وعنهم يا رب العالمين، اللهم تب علينا وعليهم، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم وحد صفوف المسلمين والمجاهدين في مشارق الأرض وفي مغاربها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وسائر المسلمين، اللهم اخلفنا في أهلينا بخير، اللهم كن لنا ولهم، واهدنا واهدهم سبل السلام. ربنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر ولله الحمد. فتقبل الله عز وجل منا ومنكم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا، ورخص الإمام أحمد في هذا، فتقبل الله مني ومنكم، وجعلني وإياكم من عباده المؤمنين. والله نسأل أن يختم لنا بالشهادة في سبيله، وأن يدخن جنته برحمته، وولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيك. الذي ذي رقادي وغبار خيل الله في أنفي تفوق الورد والريح.